العالمين، ثبت العقائد بالقواعد التي أرسل بها المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الأمس تحدثنا عن ما يتعلق من المقدمات بالنسبة للقواعد في علم العقائد أو القواعد في الاعتقاد، ونظراً لضيق الوقت في هذه الدورة المباركة فإني سأختصر الكلام إن لم أعتصره، فاسمحوا لي على هذه الإجازة واعتبروها وجازة. وكان في بالي أن أسير على طريقة شرح القواعد في العقائد، أن أذكر القاعدة ثم معناها ثم دليلها من الكتاب ثم دليلها من السنة ثم نقل أقوال العلماء الذين استدلوا بهذه القاعدة ثم ذكر مفردات ومسائل هذه القاعدة ومن خالف فيها، سواء كان من أهل الكفر والشرك أو من أهل البدع والضلال. ولكن كما ذكرت، نظراً لضيق الوقت وكثرة القواعد، فسأقتصر على إشارات في هذه القواعد. نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بذكر القواعد العامة في الاعتقاد. هذه القواعد العامة في الاعتقاد هي قواعد مثل التمهيد لما بعدها، وتعتبر أيضاً هي بمثابة القواعد العامة أيضاً. وكما ذكرت في الأمس، فإن القواعد كلها مرجعها إلى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولذلك القاعدة، القاعدتين أو القاعدتان اللتان مرجع القواعد إليهما هما: القاعدة الأولى، المعبود بحق هو الله، وهذا مدلول ما جاء به الأنبياء كلهم، بل من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. المعبود بحق هو الله، فغيره لا يستحق العبادة أيًا كان، سواء كان ملكًا أو ملكًا، سواء كان نبيًا أو رسولًا، صالحًا وليًا أو طالحًا عدوًا، حيًا أو جمادًا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا النكرة إذا جاءت في سياق النفي فهي تدل على العموم. وهذه الصيغة لا أعلم في العربية أعم منها، فهي تدل على النفي المطلق، والله سبحانه وتعالى هو المعبود. والقاعدة، هذه القاعدة المعبود بحق هو الله، القاعدة متضمنة لدليلها. لماذا المعبود بحق هو الله؟ لأنه الإله وغيره ليس بإله. وإن سموه الناس إلها، قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أإله مع الله؟ فالمعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. ومن المسائل المهمة التي تتفرع عن هذه القاعدة العظيمة هي القواعد الأخرى. القاعدة الثانية: لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى القاعدة أنه لا يتقرب إلى الله جل وعلا، لا يتقرب إلى الله جل وعلا، ولا يمكن أن يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما جاء في كلام الله عز وجل أو في كلام أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. فمن رام التقرب إلى الله جل وعلا، رام أن يكون عبداً لله بحسب عقله أو حدسه أو خياله أو ذوقه أو وجده أياً كان، فإنه لا يمكنه أن يدرك القرب إلى الله جل وعلا. ولهذا قال الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كشف الشبهات، وفيها قواعد عظيمة نافعة، قال: وهؤلاء الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بالحج والصلاة والصدقات، فتأمل عندهم هذه، ومقصدهم أنهم يريدون التقرب إلى الله، ولكن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله. ولهذا في القرآن الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. إيش؟ تأمل مجيء كلمة الأولياء هنا: ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء جمع ولي، والمقصود به المحبوب الذي تكل إليه أمرك. الأولياء جمع ولي، وهو المحبوب الذي تكل إليه أمرك أو تتودد إليه. وفي الآية إشارة إلى أن من لم يتبع المنزل فإنه اتبع الأولياء، اتبع محبوبات شخصية، رغبات نفسية، عادات ألفية ألفها وصار عليها وليس فيها أثارة من علم. ولهذا الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما معنى سواء؟ من يعرف؟ نعطيه جائزة، في جوائز عندنا اليوم. ما تعرفون معنى سواء؟ ها؟ نعم صح، اللي يعرف يرفع ايده. يرفع اليمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الكلمة معروفة، هي كلمة إيش؟ التوحيد، لا إله إلا الله. لكن ما معنى سواء؟ هذا معناه أن نقرأ القرآن بس ما نفكر في معاني، وهذه مشكلة عظيمة عند الناس ترى. ما يصير يا شباب، سواء يعني واحد، سواء يعني مشترك. إيش نسوي الآن؟ ها؟ سكر الدرس؟ لابد أن نقرأ التفسير. لذلك دائما علينا أن نقرأ التفاسير دائما. التفسير شيء عجيب، إذا مريت على التفسير مرة واحدة بس، ما هو مرور اللئام، نريد مرور الكرام. مرور الكرام مرور تمعن، مرور اللئام يقلب الأوراق بس. إذا مررت على التفسير تفسيراً، إذا مررت على التفسير مرور الكرام، فأنت ستدرك معاني القرآن. ثم كل ما تقرأ القرآن تتذكر، ما تنسى، علم لا ينسى. أفضل ما قيل في كلمة سواء، في معنى سواء أي عدل، كلمة عدل، كلمة عدل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكلمة التوحيد هو كلمة عدل، وهو كلمة حق. الظاهر الجاهزة لي أنا. طيب، لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. لذلك قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. وهذه كلام عجيب، لا نعبد إلا الله، كيف نعبده؟ لذلك هذه القاعدة، كيف نعبد الله؟ هذه القاعدة. وفي سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، هذه واضحة، أن المسلم لا يعبد الذي يعبده المشرك، صحيح؟ طيب، ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب المشركون يعبدون الله جل وعلا، المشركون يعبدون الله جل وعلا، فلما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ ها؟ يلا قول. أحسنت، لأنهم لم يعبدوه بما شرع، فهذه ليست عبادة. ولا أنتم عابدون ما أعبد يمكن يفسر ما أعبد أي الذي أعبد، لأن عبادتهم شركية فليست لله عز وجل، لأن الله غني عن الشركاء وغني عن العمل الشركي، فليس العمل لله عز وجل. ولأنهم لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون ما أعبد على الكيفية التي أنا أعبدها، إنما أنتم تعبدون الله على كيفيات سولتها لكم أنفسكم وزينتها لكم شياطينكم. ولذلك لا يعبد الله إلا بما شرع. فمرجع جميع القواعد في العقائد إلى هاتين القاعدتين العظيمتين. إذا كان في القواعد الفقهية، هناك قواعد كلية خمسة يسمونها في الفقه، صحيح؟ طيب، ما هي القواعد الكلية في باب الاعتقاد؟ قاعدتان: لا يعبد إلا الله، أو المعبود بحق هو الله، ولا يعبد إلا بما شرع. جميع القواعد الأخرى مرجعها إلى هاتين القاعدتين العظيمتين. نبدأ الآن بسرد القواعد العامة في الاعتقاد. القاعدة الأولى: لم يخلق الله عز وجل الخلق سدى. الخلق عموما لم يخلقهم الله عز وجل سدى. الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم بين عز وجل أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن تأمل الآن، خلق السماوات والأرض لحكمة عظيمة، خلق الأرض وما فيها لكم. طيب، خلقنا لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. لا يمكن أن الله جل وعلا يخلق الخلق عبثا. فإذا السماوات والأرض مخلوقة، والله خلق الأرض وما فيها لأجل الإنسان، لأجل الثقلين الإنس والجن، وخلق الجن والإنس لأجل العبادة، خلق الملائكة لأجل العبادة. إذن المخلوقات ينقسم إلى قسمين، وهذه من المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة: مخلوقات خلقها الله جل وعلا لتكون مسخرة للعابدين، ومخلوقات خلقها الله عز وجل ليكونوا عابدين. ومن هنا قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: لماذا الله جل وعلا يبيد الخلق إذا لم يكن في الأرض من يعبد الله؟ سؤال عظيم. لماذا الله جل وعلا يبيد الخلق إذا لم يكن في الأرض من يعبد الله؟ كما جاء في حديث حذيفة: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، وفي رواية: من يقول الله، والمعنى لا إله إلا الله. لأن الله خلق ما سوى العابدين لأجل العابدين، فإذا لم يوجد عابد لله فما في حاجة لبقاء السماوات والأرض. فهمتم الآن؟ يستحق السماوات والأرض ومن فيها وما فيها تستحق الفناء لعدم وجود العابدين. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض لأجل أن يعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه القاعدة فيها رد على طوائف كثيرة، وهي من المسائل المندرجة تحتها. أولا، فيها رد على السوفسطائيين الذين يقولون إن الخلق وجد عبثا، فالله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هذا لا يمكن، ينافي الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فهذا لا يمكن. إذن هذه القاعدة فيها رد على هؤلاء الذين يقولون إن الله خلق الخلق، كما يقوله كثير من المتأثرين بالعلمانيين من النصارى وغيرهم، يقولون عياذا بالله إن الله خلق الخلق ثم تركه وما أرادوا. هذا لا يمكن، هذا لا يفعله من عنده الحكمة، من عنده أدنى حكمة، فكيف بالحكيم الأعلى جل في علاه. وهذه القاعدة أدلتها كثيرة جدا. والقاعدة الثانية ضرورة الإنسان إلى العقيدة الصحيحة، ضرورة الإنسان إلى العقيدة الصحيحة. كل إنسان فهو محتاج إلى العقيدة، وهذه العقيدة لا بد أن تكون صحيحة، لأنها إذا لم تكن صحيحة فهي لا تنجي. وهذه القاعدة أيضاً أدلتها كثيرة، فالله سبحانه وتعالى بيّن العقائد الفاسدة الباطلة وأنها لا تنفع عنده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله جل وعلا كفر المشركين وغيرهم لأجل أنهم يعتقدون اعتقادات فاسدة. فالإنسان محتاج ضرورة إلى العقيدة الصحيحة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. الإنسان بحاجة إلى الإيمان الصحيح أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجته للطعام والشراب لبقاء نفسه، لبقاء نفسه وبدنه. وأما العقيدة الصحيحة ففيها أو معها بقاء حياته الأبدية حياة صحيحة. فالنجاة موكول بالعقيدة الصحيحة. فإذا علم الإنسان أنه مضطر اضطرارا إلى العقيدة الصحيحة فإنه سيبحث عنها. طيب ما نوع هذه الضرورة؟ هل هي ضرورة ملجئة يلجأ إليها الإنسان، أو هي ضرورة فرضية؟ لا، هي ضرورة ليست ملجئة، الناس كثيرين لا يهتمون بها. هي ضرورة فرضية فرضها الله جل وعلا عليك، أن تبحث عن العقيدة الصحيحة وأن تنظر أين العقيدة الصحيحة. ولهذا الله جل وعلا ذكر لنا قصة مناظرة إبراهيم مع نمرود: فلما رأى الكوكب، فلما رأى الشمس، فلما رأى القمر، فلما رأى الشمس، فلما أفلت قال لا أحب الآفلين. تأمل، هذا يدلك على أنه ينبغي للإنسان أن يبحث عن العقيدة الصحيحة. كم يبحث أحدنا عن أشياء وهي ليست من الضروريات، فكيف بالعقيدة التي بها النجاة؟ هذا أمر واجب على كل صاحب نحلة عقيدة أن ينظر في عقيدته. يتأمل الإنسان، سبحان الله، هناك من يعبد الفئران، كيف تكون هذه عقيدة صحيحة؟ هناك من يعبد الإنسان، كيف تكون هذه العقيدة صحيحة؟ أنت كيف ترضى لنفسك أن تسجد لمخلوق مثلك؟ كيف ترضى لنفسك أن تجعل قلبك خائفا راجيا راغبا راهبا من مخلوق مثلك؟ يعني الإنسان ينبغي أن ينظر، يتأمل. ولذلك الله جل وعلا حرك هذه المسألة في قلوب المشركين، فقال جل وعلا: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تأمل هذه الآية: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حتى يبحثوا عن العقائد الصحيحة. المسألة ليست مسألة وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، لا، المسألة مسألة البحث عن العقيدة الصحيحة. القاعدة الثالثة: كل مولود يولد على الفطرة، وهذه القاعدة دليلها من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قوله لا تبديل لخلق الله، جملة لا تبديل لخلق الله راجع إلى الفطرة، أي بمعنى كل مولود يولد على الفطرة، وهذا المعنى منصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فهذا تأكيد واضح، كل مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، هذا في الحديث. كل مولود يولد على الفطرة، وهذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا خلق الإنسان سليما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني كامل، ما هل ترون فيها من جدعاء، فيها نقص، يعني فيه أذن مقصوصة، أنف مشقوق، أو شفة مخرومة؟ لا، فأنتم تجدعونها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي يغير الفطر؟ أنتم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلوات ربي وسلامه عليه أو يمسلمانه، لأنه الأصل. ومن مسائل هذه القاعدة التي اختلف فيها العلماء: هل المقصود بالفطرة الإسلام، أو المقصود بالفطرة مطلق الإقرار بالربوبية؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في التفسير، ولكننا نقول إن الآية والحديث فيها دلالة على أن الإنسان يولد وهو على الفطرة التي هي الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أو يمسلمانه، وليس المقصود أنه قابل لأن يكون مسلما، ليس هذا المراد كما فهمه بعض شراح الأحاديث، لا، إنما المقصود أنه يولد وفي قلبه الإسلام، في قلبه الإقرار بالتوحيد، في قلبه الإقرار بالربوبية، في قلبه أن ربه عظيم له الأسماء والصفات، هذه موجودة في قلبه. من الذي يغير هذه الفطرة؟ أبواه. وهذا فيه رد على نظرية داروين وجماعته الذين يقولون بأن الأصل في الإنسان عدم التدين، وأن الإنسان نشأ وتطور، ثم لما تطور وأصبح ذا فكر بحث عن الدين، وهذا الكلام من أصله وفصله بعجره وبجره باطل، لا دليل عليه. نعرف العجر، طيب ما هو البجر؟ فيها جائزة ترى عشان لا تنامون، اللي يعرف البجر يرفع ايده ياخذ جائزة. الظاهر انا اسئلتي صعبة ولا شلون؟ ها يا جماعة. ما تعرفون العجر والبجر؟ اذا ابحثوا عنها. فهذا القول الذي قاله داروين وجماعته لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، لا من حيث الواقع العلمي، ولا من حيث الواقع التاريخي، ولا من حيث النص الشرعي. فكل الأديان على أن آدم هو أبو البشر، وآدم نبي في جميع الديانات، اليهود يقرون بنبوته، والنصارى يقرون بنبوته، والمسلمون مقرون بنبوته، إذن آدم عليه الصلاة والسلام نبي وهو أبو الأنبياء، فكيف يكون أبناء النبي؟ على دينه. ولذلك قال ابن عباس كما ذكر ذلك البخاري وغيره معلقا، قال: كان الناس على دين أبيهم آدم 10 قرون، ثم ظهر الشرك فيهم في قوم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن أصل الإنسان على الفطرة، وفيه حب التدين، هذا موجود، وليس أن هذه نشأت وتطورت، هذا كلام لا يقوله أحد. القاعدة الرابعة ضرورة إرسال الرسل، إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية وعقلية، إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة شرعية وعقلية. لا يمكن أن الله جل وعلا يخلق الخلق ويتركهم لأهوائهم. فمن الناحية العقلية يدرك الإنسان أنه ما من صانع يصنع شيئا إلا ويضع له منهاجا يسير عليه حتى يصلح في عمله، هذه من الضرورات العقلية. فالذي يصنع السيارة يضع في السيارة كتالوج لكيفية استخدام هذه السيارة، والذي يصنع الهاتف يضع معه كتيب لاستخدام هذا الهاتف حتى تستخدمه استخداما صحيحا فلا يتلف. من الناحية العقلية كل إنسان يدرك أنه ما من صانع إلا ويضع لمصنوعه منهاجا يسير عليه حتى يكون في صنعته تاما. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرورة عقلية وهي ضرورة شرعية، ولذلك نجد أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب. لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ لأن حاجة الإنسان إلى هذا حاجة ضرورية، حاجة ضرورية، وأدلة الشرع على هذا. ولهذا قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة جاءها رسول. ما يمكن أن نقول والله في أمة مرت وما جاءهم رسول أبدا، هذا لا يمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله أبو ذر كم عدد الأنبياء، قال 124,000 نبي. قال كم عدد الرسل من ذلك، قال 324 رسولا. فتأمل معي، أو على ما جاء في الحديث، تأمل معي هذا الحديث كم عدد الأنبياء والرسل، كثر. ويدرك الإنسان أن هذه المسألة مسألة محتومة. ومن مفردات هذه القاعدة أن الرسول والكتاب الذي يجيء به الرسول لا بد أن يكون سادا كافيا لهذه الضرورة، وهذا سيأتي بيانه في تقرير القواعد المتعلقة بالرسل والكتب. الخامس، القاعدة الخامسة، قيام الحجة شرط في المؤاخذة، قيام الحجة شرط في المؤاخذة. وهذا جاء نصه في كتاب الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة. إذن تأملوا هذه الآية، فيها بيان أن الله جل وعلا يرسل الرسل دفعا لعذر من سيعتذر، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فالله جل وعلا يرسل الرسل وينزل الكتب لأجل أن يقيم الحج على الخلق. ولهذا الله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بأنبيائه ورسله، أقام الحجة على الخلق بكتبه، وقال الله جل وعلا عن القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا كتاب من الله جل وعلا، فينبغي على الإنسان ينتبه أن الحجة قائمة. وهذه القاعدة، قاعدة أن قيام الحجة شرط في المؤاخذة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة كما يتوهمه بعض المتوهمين، وإنما الخلاف ما الذي يقوم به الحجة. فجمع من العلماء قديما وحديثا يقولون أن القرآن الحجة قائمة به، فكون الإنسان وصله القرآن فإن الحجة قائمة عليه، وصله خبر النبي صلى الله عليه وسلم الحجة